السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع كوكب تاني. أكيد حضراتكم كل ليلة بتفكروا يا ترى بكرة هنطلع ونعيش في أي كوكب، يا ترى الرحلة اللي جاية هتكون رايحين فين، ما تسبقوش الأحداث، تعالوا نعيش بقلوبنا الليلة دي مع أجمل كوكب من الكواكب اللي احنا محتاجين إن احنا نروح لها. أنا في اعتقاد إن كوكب الليلة دي محتاجين كلنا إن شاء الله نحجز قصور أو فلل في القصر دوت عشان نعيش في أجمل قصر هنلاقيه في الدنيا. تعالوا يلا نسبق الرحلة وتعالوا ما نسبقش الأحداث، تعالوا نركب سفينة الفضاء ونطلع مع بعض. يلا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ما شاء الله الكون كالعادة بيسبح بحمد ربنا سبحانه وتعالى. اشغل نفسك بذكر الله جل وعلا. قربنا من الكوكب اللي احنا عايزينه، يا ترى هو كوكب ايه المرة دي؟ هننزل كوكب من أجمل الكواكب، كوكب الوفاء. وما أجمل الوفاء في زمن ضاع فيه الوفاء من قلوب كثير من الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كالعادة أكيد أجمل قصر موجود في الكوكب ده أكيد هو قصر حبيبنا، مش محتاج كلام، قصر النبي صلى الله عليه وسلم. هو أوفى الأوفياء وأتقى الأتقياء بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا أكيد لازم نشوف صور مضيء عشان نتعلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. تعالوا نشوف صور من وفاء النبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود بسند صحيح عن أبي رافع قال: بعثتني قريش إلى رسول الله، يعني هذا الرجل جاء رسولا من قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فلما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم دخل الإسلام في قلبي، فقلت: والله يا رسول الله لا أعود إلى قريش أبدا. وإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس البرد. أنا ما بنقضش عهد حد أبدا ولا أحبس البرد. البرد جمع بريد، وال البريد هو الرسول، يعني لا أحبس الرسل أبدا. فارجع إلى قريش فإن وجدت في نفسك الذي في نفسك الآن فعد إلينا مرة أخرى وأسلم. فعاد أبو رافع إلى قريش، ثم عاد مرة أخرى إلى الحبيب المصطفى وأسلم بين يديه ونطق الشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. تعال نشوف صورة تانية، بس كل مرة صلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حديث رواه البخاري رواه مسلم أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه، بعض الناس سألوه: هو أنت ليه ما حضرتش غزوة بدر؟ فأخذ يشرح لهم، قال: ما منعني أن أحضر غزوة بدر إلا أنني أنا وأبي حسيل، حسيل اللي هو والد حذيفة بن اليمان، قال: أنا وأبي حسين كنا نريد أن ندخل لنجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذنا المشركون عند مدخل المدينة وقالوا لنا: أتريدون أن تذهبوا لتقاتلوا مع محمد؟ قلنا: لا، إنما أردنا المدينة. فأخذوا عليهم العهد ألا يقاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ذهب حذيفة بن اليمان وأبوه حسين إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحكوا له القصة، قالوا له: يا رسول الله أعطينا المشركين عهدا ألا نقاتل معك، كان ممكن واحد غير النبي يقول دول مشركين هم دولهم عهد ولا مساق ولا أي حاجة، خشوا يلا وقتلوهم؟ أبدا، النبي اللي بيعلم الكون ده كله الوفاء صلى الله عليه وسلم قال: نفي بعهدهم ونستعين الله عليهم، نوفي بعهدنا مع المشركين دولت ونستعين الله عز وجل عليهم. تعالوا نشوف صورة تانية جميلة من وفاء النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري ومسلم عن المغيرة ابن شعبة. المغيرة ابن شعبة في يوم من الأيام قبل أن يسلم كان لسه شاب صغير، خد مجموعة من الشباب حوالي 13 شاب من المشركين وراحوا خرجوا مع بعض كده في سهرة في أحد الأماكن، وفضلوا يشربوا خمر لحد ما كلهم سكروا. فقام المغيرة وكان هو الوحيد اللي لسه فايق شوية، وراح قايم قتلهم كلهم واخد فلوسهم وراح، وهو ماشي ومروح بيته ألقى الله الإسلام في قلبي. فذهب إلى الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم وقال له: يا رسول الله لقد أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأراد أن يدفع المال للنبي، فسأله النبي: من أين جئت بهذا المال؟ قال: صحبت قوما وفعلت كذا وقتلتهم وجئت إليك. قال: أما الإسلام فنقبل، الإسلام هنقبله منك، وأما المال فلا نقبله، إنه قد أخذ غدرا والنبي نهى عن الغدر صلى الله عليه وآله وسلم. تعالوا نشوف صورة تانية أو ربعة لوفاء النبي صلى الله عليه وسلم، وفاء الحبيب لأصحابه. الصحابة اللي بذلوا نفسهم وروحهم وحياتهم ومالهم وسابوا الديار والأموال وسابوا الأهل والعشيرة وكل دوت علشان يفوزوا بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. شوف وفاء النبي. والحديث في البخاري ومسلم يقول: لا تسبوا أصحابي، واللفظ المسلم: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيدي. يعني والله لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا، لو واحد فيكم معاه قد جبل أحد من الذهب الخالص، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة بأبي هو أمي صلى الله عليه وآله وسلم. تعال نشوف برضو وفاء خاص من النبي لأبي بكر، اللي عمرو بن العاص لما راح سأل النبي هو راجع من سرية ذات السلاسل، والحديث رواه مسلم، قال له: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال عائشة: قال: فمن الرجال؟ قال: أبوها، يعني أبو بكر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حق أبي بكر كما عند الترمذي بسند صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: ما لأحد عندنا يد، يعني ما حدش عمل معنا معروف إلا وقد كافأناه به، ما خلا أبا بكر فإن له عندنا يدا يكافئه الله عز وجل بها يوم القيامة. يقول صلى الله عليه وآله وسلم أيضا كما في الصحيحين: إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر. يا الله، قد إيه وفاء النبي. والكلام ده كله قاله النبي إمتى يا جماعة؟ قبل وفاة النبي بأيام معدودات بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم. تعالوا نشوف وفاء لمين كمان، لواحد من المشركين. مين؟ عمه أبو طالب. عمه أبو طالب اللي مات على الشرك، والحديث في البخاري ومسلم، ظل النبي يتابع عمه. وعمه الحقيقة بذل كتير جدا يا جماعة، ضحى بنفسه وراحته، قاطع قومه وعشيرته علشان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا بأبي طالب على فراش الموت، والنبي يتابعه بالدعوة لحد آخر لحظة في حياته. يا الله على وفاء النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المشكلة أصدقاء السوء كانوا قاعدين جنب أبي طالب. هنا هو قاعد عبد الله بن أبي أمية، وهنا هو قاعد أبو جهل، والاثنين قاعدين. النبي يقول له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند ربي. والاثنين قاعدين يقولوا له: أترغب عن ملة الآباء والأجداد يا أبا طالب؟ يقول: لا، هو على ملة عبد المطلب. ويفضل النبي يتابعه بالدعوة صلى الله عليه وسلم لحد ما في الرمق الأخير قال أبو طالب للنبي صلى الله عليه وسلم: والله يا ابن أخي، لولا أن تعيرني قريش لأقررت بها عينك. ومات أبو طالب كافرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونزل قول الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. ويروح العباس كما في الصحيحين، عم النبي، يروح له ويقول له: يا رسول الله، لقد نفعك عمك أبو طالب كثيرا، ودفع عنك أذى المشركين، فبما نفعته شفاعتك؟ فقال له النبي في غاية الحزن صلى الله عليه وسلم، قال: لقد سألت ربي أن ينقله من النار إلى دحضاح من النار، فهو أهون أهل النار عذابا يوم القيامة، يقف على جمرتين يغلي منهما دماغه أبد الآبدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تعالوا يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، تعالوا نشوف وفاء النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. قد إيه النبي وفي لأمته، وأمته بكل أسف في منهم ناس لحد النهاردة ما عندهمش وفاء ليه صلى الله عليه وسلم. ناس تخلت عن سنته، ناس بعدت عن هديه ومنهاجه، بل في من المسلمين في هذا الزمان ولا حول ولا قوة إلا بالله من يسخرون من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تخيل أخوي وحبيبي مدى وفاء النبي لأمته. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام، والحديث رواه البخاري ومسلم واللفظ المسلم، جلس يتذكر قول إبراهيم عليه السلام: رب إنهن أضلن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وتذكر قول عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وظل النبي يبكي بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم. وينزل جبريل يقول له جل وعلا: انزل إلى محمد وسلهم الذي يبكيك، وهو أعلم جل وعلا بما في حال ما هو من حال النبي من فوق سبع سماوات، يعلم الحق جل وعلا. فنزل جبريل عليه السلام وقال: يا رسول الله، إن ربك عز وجل يسألك: ما بك؟ ما الذي يبكيك؟ قال: أبكي أمتي يا جبريل، أبكي من أجل أمتي. ويصعد جبريل بهذه الرسالة المؤثرة الحنون من قلب أحن الناس، من قلب الذي قال الله عز وجل عنه: بالمؤمنين رؤوف الرحيم. صعد جبريل إلى الحق جل وعلا وقال: يا رب، إنه يبكي من أجل أمتي. فيقول جل وعلا: انزل إليه، ارجع إليه يا جبريل، وقل له: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك أبدا يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أخوي وحبيبي، لك أن تتخيل كل نبي على وجه الأرض كان له دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته إلا حبيبنا صلى الله عليه وسلم. ادخر الشفاعة بتاعته أو ادخر الدعوة بتاعته ليست شفاعة لآل بيته ولا لأحبابه ولا لأصحابه، وإنما شفاعة لأمته. في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي إلا وله دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته إلا أنا، فإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي، وإنها نائلة إن شاء الله تعالى. من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. لك أن تعلم أخوي وحبيبي، من ضمن من الأشياء العجيبة التي توضح كيف كان وفاء النبي الأمة، النبي أخبر من قبل الله جل وعلا أن في 70,000 واحد من أمته هيخش الجنة بغير حساب ولا عذاب. لك أن تتخيل ماذا كان موقف النبي صاحب القلب الحنون نهر الرحمة وينبوع الحنان، ما كان منه إلا أن طلب المزيد والمزيد لأمته صلى الله عليه وآله وسلم. حديث رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم. وفي رواية الترمذي بسند صحيح أن هذا العرض كان في ليلة الأسراء. قال: فرأيت النبي ومعه الرهط، والرهط العدد من 3 إلى 9، ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، ورأيت النبي وليس معه أحد، إذ رفع عليه سواد عظيم، يعني عدد كبير من الناس، فظننت أنهم أمتي، فقيل: هذا موسى وأمته. ثم قيل: انظر إلى الأفق، فنظرت فإذا سواد عظيم، انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم، قيل لي: هؤلاء أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قبالة. فقام عكاشة بن محسن كما تعلمون في الحديث، فقال: ادعو الله أن يجعلني منهم يا رسول الله. قال: أنت منهم. دي الرواية دي في البخاري ومسلم. في روايتين بقى في مسند الإمام أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سألت رب الشفاعة فأعطاني 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فاستزدت ربي، خبالك، فزادني مع كل 70,000، خبالك، فزادني مع كل 70,000 3 حفيات من حفيات ربي، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. في الرواية الثانية أيضا عند أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 تضيء وجوههم كالقمر ليلة البدر، فاستزدت ربي فزادني مع كل واحد 70,000، يعني 70,000 في 70,000، شوف ما شاء الله، ب4,900,000,000، كل دولة يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، في أمل إن شاء الله إن ربنا يجمعنا وإياكم ونخش الجنة إن شاء الله بغير حساب ولا عذاب. لكن من صور الوفاء الجميلة لحبيبك صلى الله عليه وسلم، من صور الوفاء المؤثرة جدا اللي فعلا لا تخطر على قلب بشر، اللي بحب أسمعها دايما وبحب أقرأها دايما، وفاء النبي لأمنا خديجة. خديجة حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت أقرب واحدة إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يحبها حبا عجيبا. أمنا عائشة، والحديث رواه مسلم، بتقول: ما غرت من امرأة من نساء النبي إلا من خديجة، وما رأيتها، يعني بتقول أنا ما شفتهاش، ورغم ذلك بغير منها جدا. وهذا من لطف الله برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يتقدر عيش النبي، سبحان الله. قالت: وكان النبي إذا ذبح الشاة يقول: أرسلوا بها إلى صديقات خديجة، أرسلوا باللحمة دي لفلانة ودي لفلانة، وهكذا. فقالت: فأغضبته يوما، أمنا عائشة بتقول: فأغضبته يوما، فقلت: خديجة، يعني ما فيش غير خديجة. فقال لها صلى الله عليه وسلم، واسمع يا مسلم، اسمع للحب الجميل اللي بين زوجين في الحلال، قال: إني قد رزقت حبها. فاعتبر أن حب الأمنا خديجة رزق ساقه الله عز وجل إليه. حديث تاني عجيب جدا في رواية البخاري، النبي كان لما يذبح الشاه كان يقطعها ثم يبعث إلى صدائق خديجة. فقالت أمنا عائشة: كأن لم يكن في الدنيا إلا خديجة، كأن ما فيش امرأة في الدنيا دي خالص إلا خديجة. فكان النبي يقول: إنها كانت وكانت وكانت، ويثني عليها: وكان لي منها الولد. وفي رواية عند أحمد بسناد الحسن أن أمنا عائشة في يوم من الأيام النبي عمال يثني على خديجة، يثني عليها، فقالت: ما تذكر مات او ما اكثر ما تسكن من حمراء الشتقين. حمراء الشتقين اللي هي يعني ايه، كانها عايزه تقول دي كانت ست كبيره في السن واسنانها واقعه. حمراء الشتقين الشتق اللي هو اللي بيبقى احمر يعني، واخد بالك. فالمهم فقالت ما اكثر ما تسكن من حمراء الشتقين، قد هلكت في الظهر، ابدلك الله خيرا منها. بتقول له يعني هي امراه كبيره وماتت وربنا يعني رزقك بواحده احسن منها. فغضب النبي وقال أبدلني الله خيرا منها؟ لا والله ما أبدلني الله خيرا منها، لقد آمنت بي حين كفر بي الناس، وصدقتني حين كذبني الناس، وواستني بمالها حين حرمني الناس، ورزقني الله أولادها وحرمني أولاد الناس. الله أكبر على وفاء النبي صلى الله عليه وسلم لأمنا خديجة. حقيقة كان وفاء ينظر وجوده في هذا الزمان بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. حقيقة كان في قصة برضو جميلة جدا ومؤثرة جدا الحقيقة، من النوادر الجميلة التي تحكى في قصص التاريخ، إن كان في واحد اسمه النعمان بن منذر. ده طبعا أسلم، لكنه قبل أن يسلم كان ملك من الملوك النعمان بن منذر، وكان له يوم بؤس ويوم نعيم. يوم بؤس ويوم نعيم بمعنى ايه؟ ان كان عامل يوم ويوم، حياته كلها يوم ويوم، يخرج من القصر بتاعه ويمشي مع الحاشيه بتاعته. في يوم البؤس ما يقابلش اي انسان ماشي قدامه الا ويحكم عليه بالاعدام او بعقوبه معينه، واخد بالك. وفي يوم النعيم لا يقابل اي واحد ماشي الا ويقذف عليه من الاموال. يعني هو كان ايه، مطلع قانون لنفسه كده. فيقدر ربنا سبحانه وتعالى انه لقي رجلا مؤمنا في يوم البؤس فحكم عليه بالاعدام. فالرجل صعب على نفسه، فقال طيب أيها الملك أمهلني 3 أيام، أنا من بلد بعيدا، أرجع إلى أهلي فأسلم عليهم وأودعهم ثم أعود إليك فأقتل. فقال له طيب بس مين يضمنك، يعني مين يضمن أن أنت ترجع؟ فنظر هذا الرجل فاستملح رجلا من رجال القصر اسمه شريك، واحد من الحرس بتوع الملك. فقال له يا شريك أتضمن أو يعني أتكفلني أو تضمني أن أنا أروح لأهلي وأودعهم ثم أرجع إليك مرة أخرى؟ قال أجل. فضمنه شريك. فلما ضمنه شريك ذهب الرجل 3 أيام وكان لسه مرجعش، وكان معاده يرجع بعد أذان العصر، وكان النعمان بن منذر مجمع الناس كلهم في الساحة الكبيرة اللي قدام القصر عشان يقتل هذا الرجل. فما عاد الرجل، فرح النعمان بن منذر قال له يا شريك أنت اللي حملت نفسك المشكلة دي، تعال أنت بقى إيه اتقتل مكانه. صعب على الناس، طب ليه اتقتل مكانه هو ما عملش حاجة؟ فبينما هو على هذه الحالة ولسه السيف هينزل على رقبة شريك، وإذا بالناس يصرخون يقولون أيها الملك لقد جاء الرجل من بعيد، أو في واحد جاي من بعيد. فانتظر، فجاء هو نفس الرجل. فقال له سبحان الله، ما الذي جاء بك إلى هنا وأنت تعلم أني أريد قتلك؟ قال له الرجل لئلا يقال ذهب الوفاء من قلوب الناس. فنظر النعمان بن منذر إلى شريك اللي هو ضمنه بقى، فقال وأنت يا شريك لما كفلته؟ قال لئلا يقال ذهبت المروءة من قلوب الناس. فقال النعمان بن منذر وأنا قد عفوت عنكما، لئلا يقال ذهب العفو من قلوب الناس. أخوي وحبيبي، يا ترى لسه بتفكر تعفو ولا ما تعفوش؟ يا ترى لسه بتفكر يكون عندك وفاء ولا ما عندكش وفاء؟ يا ترى لسه ما عندكش وفاء؟ أخوي وحبيبي أكيد أنت بتفكر زي ما أنا بفكر، إن ربنا يكرمنا إن شاء الله ويبقى لنا قصر جميل في كوكب الوفاء. وما أجمل الوفاء في هذا الزمان. يكون الوفاء مع مين؟ أول حاجة لابد يكون الوفاء مع الله. أقعد افتكر أخوي وحبيبي، تذكر قول المولى عز وجل وما بكم من نعمة فمن الله سبحانه وتعالى. تذكر إن ربنا هو اللي خلقك ورزقك وأسبغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة. أول آية في كتاب الله الحمد لله رب العالمين. تذكر ان حبيبك صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح كان يصلي حتى تتورم قدماه، فاذا سالته منعشه يا رسول الله انت تفعل بنفسك هكذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر؟ فيقول يا عائشه افلا اكون عبدا شكورا بابي هو وامي ونفسي وروحي صلى الله عليه واله وسلم. تخيل وتامل قول النبي كما عند احمد وابي داود بسند صحيح، حينما قال لمعاذ بن جبل يا معاذ والله اني لاحبك فلا تدعن ان تقول في دبر كل صلاه اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وفاء مع ربنا، اوعى تنسى فضل ربنا، اسجد وقرب واسجد واقترب، اعبد ربنا، ادعو الى الله عز وجل، وعلم الناس كلها التوحيد والعقيده، علمهم شرع ربنا وسنه نبينا. خلي عندك وفاء لدين الله، خلي عندك وفاء لربك جل وعلا، وما تنساش فضل ربنا عليك وما بكم من نعمة فمن الله. لازم يكون عندك وفاء مع رسول الله. صلى الله عليه وسلم وفاء بأنك تحب سنته، بأنك تعلم الناس كلها سنته وهديه صلى الله عليه وسلم، وده وفاءك مع النبي عشان لما تقابله على الحوض يوم القيامة ويسألك عملت إيه، قدمت إيه لديني، تقول له قدمت كذا يا رسول الله، بذلت وسافرت وعملت وسهرت وتعبت وعلمت الناس سنتك يا رسول الله، فيسقيك النبي من حوضه الأنور شربة هنيئة مريئة لا تظمأ بعدها أبدا. خلي عندك وفاء للناس من حواليك، اوعى تنسى فضل الناس عليك أبدا، لأن النبي اللي أمر بكده كما عند أحمد بسند صحيح، النبي بيقول من لم يشكر الناس لم يشكر الله. حقيقي لو ما شكرتش الناس تبقى فعلا ما شكرتش ربنا سبحانه وتعالى. الوفاء يكون مع مين يا جماعة من الناس؟ يكون مع الوالدين، ده أول ناس أنشكر لي ولوالديك، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قال ابن عباس في الآية الأولى أنشكر لي ولوالديك، قال ثلاثة أشياء مقرونة بثلاثة لا يقبل الله واحدة بغير اختها، قال جل وعلا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فمن أطاع الله ولم يطع الرسول فلن يقبل، وقال جل وعلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فمن آتى الزكاة ولم يقم الصلاة فلن يقبل، وقال جل في علاه أنشكر لي ولوالديك، فمن شكر لله ولم يشكر للوالدين فلن يقبل. أخوي وحبيبي لو عبدت ربنا وصمت وصليت وزكيت وحجيت وجاهدت وعملت كل حاجة وأنت عاقل لوالديك فلن يقبل الله منك لا فريضة ولا نافلة. والدليل كما عند الطبراني في الكبير بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، لا فريضة ولا نافلة، وكان أول الثلاثة العاق لوالديه. اوعى في يوم من الايام تعق امك وابوك، احنا في شهر كريم، قوم دلوقتي وقبل ايد امك وايد ابوك وبص راسهم وقول لهم سامحوني من النهارده هبدا صفحه جديده معاكم. الوفاء مع مين كمان؟ مع الارحام، حتى لو اساءوا اليك انت تحسن اليهم. حديث رواه مسلم ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ان لي قرابه اصلهم ويقطعوني واحسن اليهم ويسيئون الي واحلم عنهم ويجهلون علي، قال لئن كنت كما قلت فكانما تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. الوفاء مع مين تاني؟ مع الزوجة والأولاد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. الله الله في النساء صلى الله عليه وآله وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وفاء مع مين تاني؟ مع أساتذتنا وعلمائنا ومشايخنا اللي علمونا الدين، اللي علمونا ازاي نعبد ربنا، ازاي نتبع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. محتاجين احنا نكون عندنا وفاء. اوعى تنسى فضل انسان علمك حرف، علمك آية، علمك حديث، علمك سنة من سنن النبي. اوعى تنسى فضل الناس ديت، ادعوا لهم ليل نهار ان ربنا يوفقهم ويعينهم ويرزقهم الاخلاص والصدق ويجمعك بيهم في الجنة. الوفاء لمين تاني؟ الوفاء لإخواننا المسلمين في كل مكان. أختم بقصة عجيبة جدا. تخيلوا إخواني وأحبابي وإحنا بنتكلم وإحنا قاعدين دلوقتي على كوكب الوفاء، تخيل إن في بعض الدواب عندها وفاء أكتر من الإنسان. تخيل إن الناس بيقولوا أعزكم الله إن الكلب عنده وفاء، مع إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تربية الكلب إلا لصيد أو حراسة أو غير ذلك من الأشياء التي أباحها النبي فقط أو أباحها الشرع، إنما غير ذلك فمن اقتنى كلبا على غير صيد أو حراسة فإنه ينقص من حسناته بمقدار قيرتين كل يوم. تخيل إن الحصان يضرب به المثل في الوفاء. كان في واحد اسمه الزعتري، الزعتري ده كان عنده حصان كان مربيه، كان الزعتري ده رجل من أعراب مصر وكان عايش في الصحراء وكان عنده خيمة كده وكان مربي فرس وكان بيدلعه جدا ويخلط له الشعير بالسكر وكان يحبه قوي وكان يفسحه وينعم عليه ويغدق عليه بحاجات غريبة جدا. في يوم من الأيام مرض الزعتري فامتنع الحصان عن الطعام والشراب، مرضيش ياكل ولا يشرب، فضل أيام قاعد ورائد جنب الخيمة بتاعت الزعتري لحد ما مات الزعتري وجاء الناس غسلوه وكفنوه وراحوا يدفنوه على القبر بتاعه عند تبة عالية، وهم رايحين يدفنوه وإذا بالحصان يجري خلفهم ويصل إلى القبر وينظر إلى صاحبه وهو يدفن في القبر، ثم بعد أن سووا التراب عليه وأغلقوا عليه القبر وإذا بالحصان يفاجئ كل الحاضرين وينطلق على أعلى التبة ويلقي بنفسه من فوق الجبل حتى يموت، يعني سبحان الله فيعني به من الوفاء ما ليس عند كثير من بني آدم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخويا وحبيبي حقيقي محتاجين إن احنا نرجع مرة تانية ونكون أوفياء. خلي عندك وفاء لربك، اوعى تنسى فضل ربك سبحانه وتعالى. نعم ربنا عظيمة، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. في نعم كتيرة والله احنا مش شايفينها، في نعم احنا بنعتبرها حكر علينا. لازم كل يوم أقوم الصبح ألاقي الهواء اللي بتنفسه، ولاقي الشمس اللي طالعة تدفينا، ولاقي القمر اللي بينور لنا بالليل، ولاقي مع إن النعم دي كلها لا تتحرك إلا بإذن الخالق سبحانه وتعالى. وما بكم من نعمة فمن الله. قلبك بينبض في السنة 42 مليون نبضة، والله لا تملك منها أنت نبضة واحدة. سبحان الله، احمد ربنا على قطرة الدم اللي بتتحرك جواك وبتوصل لعينيك علشان تبصر بيها، وبتوصل لودانك عشان تسمع بيها، وتوصل لمخك عشان تفكر وتبتكر وتؤلف وتخترع. احمد ربنا على كل النعم دي. غيرك رائد على السرير، غيرك ما بيتحركش، غيرك متوصل له المحاليل، غيرك ما بيشوفش، غيرك ما بيقدرش يمشي. احمد ربنا على نعم ربنا. خلي عندك وفاء لربنا، خلي عندك وفاء لنبينا صلى الله عليه وسلم، خلي عندك وفاء للناس كلهم. اوعى تنسى امك وابوك، اوعى تنسى الفقراء، اوعى تنسى المساكين، اوعى تنسى امتك، اوعى تنسى اخواننا في فلسطين او في العراق او في السودان او في الشيشان، اوعى تنسى اخوانك. فمن الوفاء ان انت لا تنسى الدعاء لهم ليل نهار. اخويا وحبيبي الوقت بيجري بينا بسرعة، وما زلنا على كوكب الوفاء. تعالوا نركب سفينة الفضاء ونرجع مرة تانية لكوكب الأرض مرة تانية، علشان نستعد لرحلة بكرة. يا ترى بكرة هنطلع رحلة لأنهي كوكب؟ خليها مفاجأة ونطلع بكرة رحلة جديدة، ونعيش أجمل أيامنا في كوكب من الكواكب الجميلة مع برنامج كوكب تاني. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.